إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن من معالي الأمور وكريم الخصال التي جاء بها الإسلام ورغب في التخلق بها ما أمر الله به عباده في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء بالعهد هو أن يلتزم المرء بما عاهد عليه، سواء أكان العهد مع الله تعالى أم مع خلقه، وسواء أكان العهد مع المسلم أم مع الكافر. فأما العهد مع الله فهو أن يلتزم العبد بطاعة ربه واتباع شرعه، لقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فقد أخذ الله العهد على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه ربهم وخالقهم. وقال عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون. ومن الوفاء بعهد الله المحافظة على الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما العهد مع الخلق فمنه العهود والوعود التي تقع بين الناس، سواء فيما بين المسلمين أو بين المسلمين والكفار، فقد أمر الله تعالى بالوفاء بها وحذر من إخلافها. فقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعبد مسؤول يوم القيامة عن عهده، مسؤول عن عهده الذي عاهده، هل وفى به أم لا؟ معاشر المؤمنين، إن الوفاء بالعهد أدب عظيم وصفة كريمة تأدب بها الأنبياء عليهم السلام وأولياء الله الأتقياء. فقد قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى عن نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عز وجل في حق أوليائه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومن صور الوفاء الوفاء مع الوالدين اللذين تعبا في تربية الولد ورعايته، وسهرا على راحته، وتحمل المشاق العظيمة في ذلك. فمن الوفاء لهما أن يقوم الولد بحقهما والبر بهما والإحسان إليهما خاصةً عند كبرهما، فإن الله عز وجل قد جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عباد الله، لقد حذرنا الله تعالى من إخلاف الوعد ونقض العهد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والإنسان إذا عاهد ولم يفِ بعهده فقد قال ما لا يفعل، فاستحق بذلك مقت الله وغضبه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقد تساهل كثير من الناس في الوفاء بالوعد، فتجد أحدهم يقترض من أخيه قرضا ويعده بوفائه بعد أجل معين، ثم يحل الأجل ولا يفي بوعده من غير عذر. وكثيرا ما يعدك رجل بالحضور أو الاجتماع في اليوم الفلاني والساعة الفلانية ولا يفي بوعده، أو يجيء متأخرا بلا عذر. ومن العهود ما يشترطه الإنسان على غيره في العقود التي تكون بين الناس، كعقد البيع والإجارة والنكاح وغيرها، فهذه يجب الوفاء بها ما دام الشرط قد اتفق عليه الطرفان، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فمن تزوج امرأة واشترطت عليه شرطًا أو أكثر فرضي به وجب عليه الوفاء لها بشرطها، إلا أن ترضى المرأة بالتنازل عن شرطها بطيب نفس منها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أن من العهود التي أمر الله بالوفاء بها العهود التي يبرمها ولي أمر المسلمين مع الكفار، فهذه يجب على الرعية التزامها ويحرم إخلافها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة صالح اليهود، كما أبرم صلح الحديبية مع كفار قريش، والتزم صلى الله عليه وسلم بهذا العهد والتزم به أصحابه رضي الله عنهم، فهكذا يجب على المسلمين أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهود والمواثيق مع أعدائهم. فإن دين الإسلام دين عدل ووفاء، لا دين غدر وخيانة. ولا يخفى على المتابع لأحداث الحرب التي تقودها بلادنا مع القوات المتحالفة معها ضد الانقلابيين الحوثيين، أن هذه القوات قد التزمت بالقرارات والاتفاقيات الأمنية، وسعت جاهدةً في الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار والهدنة المتفق عليها بين الطرفين، إلا أن الحوثيين والقوات الموالية لهم لم يلتزموا بهذه العهود والمواثيق، بل استغلوها لتنفيذ مآربهم واستمروا في عدوانهم على بلادنا، فكان لزاماً كف عدوانهم وردعهم عن ظلمهم حمايةً لبلادنا ومقدساتنا وشعبنا. والله نسأل